السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ونواصل شرح الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب صلاة التطوع. قال الحافظ رحمه الله في حديث آخر من أحاديث هذا الباب، قال: وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. أولا نتكلم عن راوي هذا الحديث باختصار. فصحابي هذا الحديث هو عبد الله ابن مغفل المزني، هو عبد الله ابن مغفل المزني، كنيته أبو عبد الرحمن. إذن هو أبو عبد الرحمن عبد الله ابن مغفل المزني رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الرجل صحابي معروف ومشهور، وهو من الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. هو من الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان تحت الشجرة. وكانت وفاة هذا الصحابي رضي الله عنه وارضاه سنة 57 من الهجرة. فهذا تعريف مختصر بصحابي هذا الحديث. وأما ما يتعلق بالتخريج، فهذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله رواه البخاري في صحيحه، فهو حديث ثابت صحيح. وأما ما يتعلق بشرح المتن، فيقول المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. وهذا أمر، قوله عليه الصلاة والسلام صلوا هذا أمر، ولكن سيأتي بأن هذا الأمر ليس للوجوب بل هو للاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك: لمن شاء، قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. في الثالثة قال: لمن شاء. إذا فقوله صلى الله عليه وسلم لمن شاء دليل على أن الأمر في أول هذا الحديث ليس للوجوب بل هو للاستحباب. وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب أي قبل صلاة المغرب، ليس المراد في الحديث أن تصلي قبل المغرب أي قبل دخول وقت المغرب، لا، لأن الوقت الذي يسبق غروب الشمس هذا وقت منهي عن الصلاة فيه كما مر معنا في بعض أحاديث هذا الكتاب. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب أي قبل صلاة المغرب، صلوا قبل المغرب أي قبل صلاة المغرب. إذن فالوقت الذي يصلى فيه هو الوقت الذي يكون بين أذان المغرب وإقامة صلاة المغرب. إذن فيصلى أو تصلى هذه الصلاة ما بين الأذان والإقامة، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب. إذن فحث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب، صلى على حث على صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحث 3 مرات، فقال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وهذا يعني لتأكيد هذا الحث، لتأكيد هذا الحث. ومع ذلك فقد نص أهل العلم على أن هاتين الركعتين ليست من السنن الرواتب، بل هي من السنن المستحبة مطلقا، فليست من السنن الرواتب. إذن فهذا الحديث كما سيأتي في مسائله يعني يدل على استحباب صلاة ركعتين نافلة قبل صلاة المغرب. وهاتان الركعتان تدخلان في عموم حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة ركعتين بين كل أذان وإقامة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة بين كل أذان وإقامة، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. إذن فسنية هاتين الركعتين يعني لا تخصان، أو لا تخص يعني السنية لا تخص صلاة المغرب فقط، بل يستحب للمسلم أن يصلي بين كل أذان وإقامة أن يصلي ركعتين. إذن فهاتان الركعتان تدخلان في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، يقول الراوي ثم قال في الثالثة، يعني لما كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة 3 مرات قال عليه الصلاة والسلام في المرة الثالثة لمن شاء، لمن شاء. وهذه الجملة كما سبق تدل على أن الأمر في الجمل السابقة ليس على وجه الوجوب، إنما هو للاستحباب. إذن قال لمن شاء. قال الراوي كراهية أن يتخذها الناس سنة. إذن لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث لمن شاء؟ فسر ذلك الراوي فقال كراهية أن يتخذها الناس سنة. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال في آخر الحديث لمن شاء حتى لا يتخذ الناس هاتين الركعتين سنة راتبة، يعني يداوم عليها ويكره تركها، لا، ولهذا كما قلنا يعني نص العلماء على أن هاتين الركعتين ليستا من السنن الرواتب، بل هي يعني سنة مطلقة ليستا من السنن الرواتب. ولهذا قال الراوي كراهية أن يتخذها الناس سنة، فهذا هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الحديث لمن شاء. إذا نعيد الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. قال رواه البخاري وفي رواية لابن حبان، إذا هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، قال وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين. إذا فهذه الرواية التي ذكرها المصنف ورحمه الله وهي لابن حبان في صحيحه يعني جمعت بين السنة الفعلية وبين السنة ماذا؟ القولية. إذا في هذه الرواية النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل صلاة المغرب، صلى ركعتين قبل صلاة المغرب، ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله على صلاة هاتين الركعتين. إذا فجمعت هذه الرواية بين حثه عليه الصلاة والسلام على هاتين الركعتين بفعله وقوله معا، بفعله وقوله معا. ولهذا قال المصنف رحمه الله وفي رواية لابن حبان وإسنادها صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، ثم قال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين. ثم قال المصنف ولمسلم، ولمسلم يعني الإمام مسلم في صحيحه عن أنس، ولا أدري هل عندكم جميعا عن أنس، كان عنده عن ابن عباس، نعم هكذا جاء في بعض نسخ بلوغ المرام، جاء في بعض نسخ بلوغ المرام ولمسلم عن ابن عباس، وهذا خطأ، هذا خطأ، والصواب ولمسلم عن أنس، لأن هذا الحديث إنما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه لا عن ابن عباس. طيب قال ولمسلم عن أنس قال كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، يقول أنس رضي الله عنه كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، يعني كان الصحابة رضي الله عنهم إذا غربت الشمس وأذن المؤذن لصلاة المغرب كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون ركعتين، يصلون ركعتين. قال كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، قال أنس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا، يعني يرانا نصلي هاتين الركعتين. قال فلم يأمرنا ولم ينهنا، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يراهم يصلون هاتين الركعتين ويقرهم عليه الصلاة والسلام. وهذا هو معنى قول أنس رضي الله عنه في هذا الحديث ولم يأمرنا ولم ينهنا، يعني يريد أنس رضي الله عنه بهذا الكلام أن يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم ويقرهم على فعلهم لهذه الصلاة. وكأن الحافظ رحمه الله ذكر أيضا حديث أنس رضي الله عنه بعد حديث عبد الله بن مغفل السابق لبيان أن الحث على هاتين الركعتين يعني جاء من ثلاث جهات، يعني جاء بالسنة القولية والفعلية وماذا يا جماعة؟ التقريرية. السنة التقريرية هو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم يعني شخصا يفعل شيئا فيقره على ذلك. فهذه سنة يقال عنها سنة ماذا؟ تقريرية، أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيقره ولا ينهى عنه، هذه سنة تقريرية. إذا فالحق على هذين الرفعتين جاء من هذه الجهات الثلاث، يعني من جهة السنة القولية والفعلية والتقريرية. ولعل هذا هو يعني السبب الذي حمل الحافظ رحمه الله على ذكر حديث أنس رضي الله عنه بعد حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه. إذا هذا هو معنى حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وما جاء فيه من رواية ابن حبان، ومعنى حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. وأما المسألة التي تستفاد من هذه الأحاديث فهي مسألة استحباب صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب. يعني دلت هذه الأحاديث على أنه يستحب للمسلم إذا أذن أذان المغرب أن يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب. وهذه سنة كما سمعتم، يعني ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره، ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره. وهذه السنة كما مر معنا تستحب أيضا يعني في سائر الصلوات، تستحب أيضا في سائر الصلوات. فإذا أذن مثلا أذان العشاء فيسن أيضا للمسلم أن يصلي قبل صلاة العشاء ركعتين، بدليل ما مر معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. وأما الصلوات التي يعني تسبقها يعني سنن الراتبة فالأمر فيها يعني واضح، فمثلا صلاة الفجر، صلاة الفجر يعني فيها سنة راتبة قبلية، إذا فالسنة الراتبة تغني عن هاتين الركعتين. لا يقال نصلي سنة الراتبة ثم نصلي أيضا ماذا؟ هاتين الركعتين، لا، فنقول الراتبة تغني عن هاتين الركعتين. هكذا يقال أيضا في صلاة الظهر، صلاة الظهر يعني تسبقها يعني سنة راتبة وهي أربع ركعات، إذا فمن صلى تلك الركعات الأربع فتغنيه عن هذه السنة. ولكن قد تأتي هذه السنة في حق من لا يصلي الرواتب، يعني شخص مثلا ليس من دأبه أن يصلي الرواتب، شخص مثلا لا يصلي الرواتب، والرواتب كما قلنا ليست واجبة بل هي مستحبة، فيجوز أن يوجد شخص لا يصلي هذه الرواتب وعليه، فمن أراد أن يعمل بهذه السنة فلا حرج. يعني شخص مثلا لا يصلي الرواتب فلما أذن الظهر قام فصلى ركعتين عملا بالحديث، نقول هذا يعني مشروع طبعا. ولكن من كان يصلي الرواتب فالراتبة تغنيه عن هاتين الركعتين، فمن صلى راتبة الفجر فراتبة الفجر تغنيه عن هاتين الركعتين، ومن صلى راتبة الظهر القبلية وهي يعني ركعتان كما في حديث ابن عمر أو أربع ركعات كما في الأحاديث الأخرى، فتلك الراتبة والله تعالى أعلم تغنيه عن هاتين الركعتين والله تعالى أعلم. طيب، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب، متفق عليه. روى حديث عائشة رضي الله عنها وقد مرت معنا مرارا وتكرارا في أحاديث الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فيقول المصنف في تخريج حديث عائشة متفق عليه، أي اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، فهو حديث صحيح ثابت. وأما ما يتعلق بالمثل فيقول المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح. والتخفيف ضد ماذا؟ التطويل. يخفف أي يخفف فيهما ماذا؟ القراءة. يخفف فيهما القراءة والركوع والسجود. إذا تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح. إذا أخبرت عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الفجر، كان يصلي سنة الفجر على قفة وهيئة مخففة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيل القراءة في هاتين الركعتين، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف فيهما جدا. ولذلك سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في هاتين الركعتين بقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف جدا هاتين الركعتين، كان يخفف جدا هاتين الركعتين. إذا تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح. تقول عائشة: حتى إني أقول، يعني عائشة رضي الله عنها تقول لشدة تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين فإني أتساءل، يعني في نفسي، يعني أسأل نفسي وأطرح عليها سؤالا فأقول: أقرأ بأم الكتاب؟ يعني هل قرأ فيها أو في هاتين الركعتين في الفاتحة أم لا؟ ولا شك طبعا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بأم الكتاب في هاتين الركعتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك يقرأ بالفاتحة في هاتين الركعتين، ولكن لشدة تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين فإنه قد يخيل للناظر لتلك الصلاة بأن النبي عليه الصلاة والسلام لعله لا يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. إذن هذا هو المعنى. إذن لشدة التخفيف قال، يعني قد يعني يقول القائل بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقرأ فيهما حتى بفتحة الكتاب، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي يعني معنا في الأحاديث الأخرى أنه كان يقرأ بالفاتحة وسورة مع الفاتحة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف فيها ماذا؟ القراءة، كان يخفف فيها القراءة. إذا تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب، يعني أم لا، أقرأ بأم الكتاب أم لا. هذا هو معنى حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. والمسألة المستفادة من الحديث واضح، فنقول هذا الحديث فيه دليل على استحباب ماذا؟ تخفيف سنة الفجر. هذا الحديث فيه دليل على استحباب تخفيف سنة الفجر، وهذا هو قول جماهير العلماء، هذا هو قول جماهير العلماء. وخالف في ذلك الحنفية، وخالف في ذلك الحنفية، فقالوا باستحباب إطالة الصلاة في هذه السنة. وأظن أن مذهب الحنفية يعني مبني على مسألة أخرى، وهي يعني استحباب الإسفار بصلاة الفجر. فعند الأحناف يعني لا يستحبون أن تصلى صلاة الفجر في أول وقته، بل يستحبون ماذا؟ تأخيرا صلاة الفجر. ولعلهم لأجل ذلك قالوا باستحباب إطالة هذه السنة. وأما جماهير العلماء فعلى خلاف ذلك تماما، فجمهور العلماء يرون بأن المستحب في هذه الصلاة أن تخفف. ولا شك أن مذهب الجمهور هو الراجح، لا شك أن مذهب الجمهور هو الراجح، ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين الركعتين، حتى كانت عائشة رضي الله عنها تقول في نفسها: هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا؟ إذا فالحديث كما قلنا دليل على استحباب تخفيف سنة الفجر، على استحباب تخفيف سنة الفجر. قال بعض العلماء: والحكمة من تخفيف هاتين الركعتين حتى يدخل في صلاة الفجر، يعني في الفرض في أول وقتها، حتى يدخل في الفرض في أول وقتها. إذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخفف هاتين الركعتين حتى يدخل في صلاة الصبح وفي فرض الفجر في أول وقتها، والله تعالى أعلم. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. إذا قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر، يعني في سنة الفجر، مراد بركعتي الفجر هنا سنة الفجر، قرأ في ركعتي الفجر أي في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر يقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة، ثم يقرأ بعدها بسورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدت، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من سنة الفجر يقرأ فيها بالفاتحة وسورة الكافرون. قال: وقل هو الله أحد أي في الركعة الثانية. إذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية يقرأ بالفاتحة وسورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة يقرأ بهاتين السورتين، وهاتين السورتان كما ترون مدارهما على ماذا يا جماعة؟ على التوحيد. فسورة قل يا أيها الكافرون فيها التوحيد، وسورة قل هو الله أحد فيها أيضا التوحيد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح يومه بالتوحيد، لأن هذه الصلاة هي أول صلاة بعد طلوع الفجر، أول صلاة بعد طلوع الفجر هي هذه الصلاة، صلاة سنة الفجر التي تسبق ماذا؟ الفرض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القراءة يفتتح ماذا؟ يومه بالتوحيد. فكان يقرأ هاتين السورتين. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه يقرأ بهاتين السورتين في سنة ماذا؟ المغرب البعدية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة المغرب وصلى بعدها ركعتين قرأ أيضا بهاتين السورتين، فيقرأ في الركعة الأولى يقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية يقول هو الله أحد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم أيضا ماذا؟ نهاره بالتوحيد. فكان يفتتح نهاره بالتوحيد ويختتمه ماذا؟ بالتوحيد. أيضا سورة قل يا أيها الكافرون كما قال العلماء فيها التوحيد العملي، فيها التوحيد العملي. وأما سورة الإخلاص ففيها التوحيد العلمي، سورة الإخلاص فيها التوحيد العلمي، أن توحد الله جل وعلا بعلمك، بعلمك بأن تعلم بأن الله جل وعلا متصف بصفات الكمال والجلال، وتثبت لله جل وعلا الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا يسميه بعضهم بالتوحيد العلمي، وهذا التوحيد العلمي موجود في سورة الإخلاص. سورة الإخلاص كلها تدور على هذا التوحيد العلمي، توحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا توحيد علمي. وأما سورة الكافرون ففيها ماذا؟ التوحيد العملي، توحد الله جل وعلا بعملك، بأن تصرف كل عملك لله وأن تصرف كل عباداتك لله جل وعلا، ولا تشرك بالله جل وعلا في ذلك. وسورة الكافرون تدور حول هذا المعنى، قل يا أيها الكافرون لا أعبد، يعني بعملي لا أعبد ما تعبدون، فأنا لا أفعل كأفعالكم، أنتم تصلون لغير الله وتسجدون لغير الله وتدعون غير الله وتستغيثون بغير الله وتذبحون لغير الله، فأنا لست كهيئتكم كمثلكم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذا فسورة قل يا أيها الكافرون فيها التوحيد العملي، وسورة الإخلاص فيها التوحيد العلمي، وبهذين الاسمين يكمل ماذا؟ التوحيد. بهذين الاسمين يكمل التوحيد ويتم التوحيد. فهذه يعني بعض المعاني التي ذكرها العلماء رحمهم الله لسر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين السورتين في هاتين الركعتين. إذا يقول المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أو قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. إذا المسألة التي تستفاد من هذا الحديث استحباب قراءة هاتين السورتين في سنة الفجر. إذا في سنة الفجر يستحب للمسلم أن يقرأ بهاتين السورتين، فيقرأ في الركعة الأولى بسورة الكافرون ويقرأ في الثانية بسورة الإخلاص، وهذا مما يؤكد كما سبق استحباب ماذا؟ تخفيف هاتين الركعتين، وهذا مما يؤكد استحباب تخفيف هاتين الركعتين. وقد ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في هاتين الركعتين بقول الله تعالى في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربه لا نفرق بين أحد منهم ونحن له ماذا؟ مسلمون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه الآية من سورة البقرة في الركعة الأولى من سنة الفجر، وكان في الركعة الثانية يقرأ قول الله تعالى في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى يقرأ بآية البقرة وفي الثانية يقرأ بآية آل عمران. طيب آية آل عمران تشبه ماذا يا جماعة؟ تشبه أي سورتين القصيرتين؟ الكافرون والإخلاص. سورة آية آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا إلى آخر. هذه تشبه آية ماذا؟ الكافرون. إذا فيها التوحيد ماذا؟ العمل. فيها التوحيد العمل. وأما آية البقرة قولوا القول هو العلم يا جماعة. كلمة قولوا معناها اعلموا اعتقدوا مثل قل هو الله أحد، ليس المقصود مجرد القول وإنما مقصود ماذا؟ يعني الإيمان والاعتقاد والعلم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه تشبه ماذا؟ آية أو سورة الإخلاص التي فيها ماذا؟ التوحيد. فيها التوحيد العلم. هكذا ذكر أيضا يعني بعض أهل العلم هذه الفائدة. إذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم يقرأ في الركعة الأولى بآية البقرة ويقرأ في الركعة الثانية بآية آل عمران. جاء في رواية أخرى في صحيح مسلم في حديث ابن عباس نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بآية البقرة قولوا آمنا بالله إلى آخره، وكان يقرأ في الثانية بآية من سورة آل عمران ولكنها آية أخرى غير الآية السابقة. ما هي الآية يا جماعة؟ أحسنت، نعم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الرواية الثانية في حديث ابن عباس كان يقرأ بآية البقرة وفي الركعة الثانية يقرأ بهذه الآية من سورة آل عمران. ولهذا نقول في النهاية يعني يستحب للمسلم في سنة الفجر أن يقرأ في الركعة الأولى يقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية يقول هو الله أحد، أو يقرأ في الركعة الأولى لآية البقرة وفي الثانية بآية آل عمران والتي فيها قول الله جل وعلا قل يا أهل الكتاب تعالوا، أو يقرأ في الركعة الأولى بآية البقرة وفي الركعة الثانية بآية آل عمران التي فيها قول الله جل وعلا فلما أحس عيسى منهم الكفر إلى آخره. إذن ففي سنة الفجر يعني لك ثلاث خيارات، لك ثلاث خيارات أو ثلاثة خيارات، خيار واحد لك ثلاثة خيارات. فإما أن تقرأ الكافرون وقل هو الله أحد، وإما أن تقرأ آية البقرة وآية آل عمران التي فيها قل يا أهل الكتاب تعالوا، والخيار الثالث أن تقرأ آية البقرة وآية آل عمران التي فيها فلما أحس عيسى منهم الكفر إلى آخره. طيب قال المصنف رحمه الله بعد ذلك وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. إذا رواه الحديث عائشة، والحديث خرجه البخاري في صحيح. وأما ما يتعلق بالمثل فيقول الحافظ رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر أي سنة الفجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. اضطجع أي نام مضطجع، يعني جعل جنبه على الأرض، يعني نام مضطجعا وجعل جنبه على الأرض، والجنب الذي يضعه على الأرض هو ماذا؟ جنبه الأيمن، شقه الأيمن. إذا تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، فكان هذا الفعل من هديه عليه الصلاة والسلام. كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أذن أذان الفجر، إذا أذن أذان الفجر قام عليه الصلاة والسلام فصلى ركعتين خفيفتين، صلى ركعتين خفيفتين ثم يضطجع على شقه الأيمن، يعني يتكى ويضطجع على شقه الأيمن يعني وقتا يسيرا طبعا، ثم بعد ذلك يعني يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي الفجر والصبح بالناس. والمسألة التي يعني في هذا الحديث أيضا واضحة، وهي تتعلق بماذا؟ باستحباب هذه الضجعة، استحباب هذا الاضطجاع بعد صلاة سنة الفجر. إذا فهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها يدل على استحباب، يدل على استحباب الاضطجاع والاتكاء على الشق الأيمن بعد صلاة سنة الفجر وركعتي الفجر. واختلف العلماء رحمهم الله هل هذه السنة تشرع لكل أحد أم هي خاصة بمن يقوم الليل، اختلف في ذلك العلماء. فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه السنة خاصة بمن يصلي صلاة الليل، ذهب بعض أهل العلم كابن العرب المالكي وغيره من أهل العلم إلى أن هذه السنة خاصة بمن يصلي صلاة الليل، الذي يقوم الليل ويصلي صلاة الليل ثم يعني يدركه الفجر، ثم يدركه الفجر فيستحب ويسن في حقه إذا صلى ركعتي الفجر أن يضطجع ماذا؟ على شقه الأيمن، حتى يأخذ ماذا؟ يعني قصة من الراحة، حتى يأخذ قصة من الراحة. فإذا قام لصلاة الفرض، إذا قام لصلاة الفرض يصليها ماذا؟ بنشاط. إذا فبعضهم قال بأن هذه السنة تكون في حق من يقوم الليل، وأما من لم يقم الليل فقالوا لا يستحب له هذا الفعل. لماذا؟ قالوا لأن الشخص إذا لم يقم الليل وإنما يعني قام يعني مع أذان الفجر، يعني كيف يقوم من النوم؟ يعني إذا سمع الفجر يعني يقوم من النوم، يعني يصلي يعني ركعتي الفجر ويعود ويضطجع مرة ثانية. قالوا لا، وإنما يشرع ذلك في من يعني بات يعني قائما يصلي صلاة الليل، فإذا أدركه الفجر يشرع له بعد أذان الفجر أن يضطجع يعني اضطجاعا يعني خفيفا ويسيرا. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن هذه السنة يعني سنة في حق كل أحد، وليست خاصة بمن قام الليلة، وليست خاصة بمن قام الليل. وهذا القول الثاني يعني لعله هو الراجح والله تعالى أعلم، خاصة إذا قلنا بصحة حديث أبي هريرة الآتي والذي حث فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل من صلى ركعتي الفجر أن يضطجع بعدهما. إذا فالأرجح والأقرب والله تعالى أعلم أن يقال بأن هذه السنة سنة في حق كل أحد، وليست خاصة بمن قام الليل فقط. إذا هذه يعني هي المسألة التي يعني تبحث تحت حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي هريرة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح، إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، فليضطجع على جنبه الأيمن. قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. أولا صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا مرارا وتكرارا في أحاديث الكتاب. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث فكما قال المصنف رحمه الله رواه أحمد في كتابه المسند، ورواه أيضا أبو داود في سننه، ورواه الترمذي في سننه مصححا له. وقد صحح هذا الحديث جمع من أهل العلم، منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ومن العلماء من أعل هذا الحديث بالشذوذ، من العلماء من أعل هذا الحديث بالشذوذ كالإمام البيهقي رحمه الله، حيث يعني نص البيهقي وبعض أهل العلم على أن الثابت، على أن الصحيح والثابت أن هذه السنة إنما ثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام لا من أمره. وهذا القول أيضا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فذهب بعض العلماء إلى أن الأمر يعني في هذا الباب شاذ، قالوا الصواب أن هذه السنة إنما ثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام ولم يأمر به. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان إذا صلى ركعة الفجر اضطجع على شقه الليل، كما ثبت ذلك في حديث عائشة وحديث أبي هريرة. قالوا وأما الأمر بذلك قالوا فهو شاذ وليس بصحيح، ولكن كما سبق وكما مر معنا فإن من العلماء من صحح الأمر في هذا الباب، ومنهم الإمام الترمذي كما نص على ذلك المؤلف نفسه ومنهم أيضا يعني من تبع الإمام الترمذي رحمه الله في هذا التصحيح، ومنهم كما قلنا شيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن فالأظهر والله تعالى أعلم أن هذه السنة كما ثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام فقد ثبتت أيضا من أمره عليه الصلاة والسلام. إذن فهذه السنة كما ثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام، وأنه كان إذا صلى سنة الفجر يضطجع على شقه الأيمن، فقد ثبتت أيضا من أمره عليه الصلاة والسلام، وأنه قال في حديث أبي هريرة هذا: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. هذا ما يتعلق بالتخريج. وأما ما يتعلق بالمثل فيقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح، إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، فليضطجع على جنبه الأيمن. وقوله عليه الصلاة والسلام فليضطجع، هذا أمر. طيب هل هو للوجوب؟ هل هو للوجوب يا جماعة؟ ابن حزم قال: نعم هو للوجوب. فأوجب ابن حزم رحمه الله على كل من صلى هاتين الركعتين أن يضطجع على جنبه الأيمن، ولكن قال غيره من العلماء بأن الأمر هنا ليس للوجوب بل هو للاستحباب. قال العلماء بأن هذا الأمر ليس للوجوب بل هو للاستحباب. فإن هذا قائل النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك فقال فليضطجع، يعني هذا فعل مضارع مصدر بذنب الأمر فليضطجع، إذن فهو أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. فهل هناك صارف صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ نقول نعم، نعم يوجد صارف واضح صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. والصارف هو ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر قال: فإن كنت مستيقظة حدثني. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى هذه السنة، فإذا كانت عائشة مستيقظة فكان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يحدثها ويكلمها. تقول: فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. إذا فهذا يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يترك ماذا؟ هذا الاضطجاع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يترك هذا الاضطجاع، وفي بعض الأحيان يفعله. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري تقول: فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع على جنبه الأيمن. إذا فترك النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الاضطجاع في بعض الأحيان أكبر دليل وبرهان على أن هذا الاضطجاع ليس بواجب بل هو مستحب. ولهذا فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الاضطجاع مستحب وليس بواجب. ولهذا أقول من فوائد هذا الحديث ومسائله: أولا استحباب الاضطجاع على الشق الأيمن بعد سنة الفجر، يعني من مسائل هذا الحديث هو فوائده استحباب الاضطجاع على الشق الأيمن بعد أداء سنة الفجر. وكما قلنا بأن هذا الفعل مستحب وليس بواجب، هذا الفعل مستحب وليس بواجب، والذي صرف الأمر في حديث أبي هريرة من الوجوب إلى الاستحباب هو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي رواه البخاري في صحيحه أيضا من المسائل التي بحثت يعني تحت هذه الأحاديث، هل هذا الاضطجاع يشرع لمن صلى سنة الفجر في المسجد كما يشرع لمن صلىها في البيت؟ واضح لنا السؤال ولا لا؟ طبعا المسلم إذا صلى سنة الفجر في بيته في منزله فيسن له بعد أدائه لسنة الفجر أن يضطجع على شقه الأيمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فهل يشرع مثل ذلك لمن صلاهما في المسجد؟ يعني شخص مثلا يعني بعد أذان الفجر كان في المسجد، فلما أذن المؤذن قام فصلى سنة الفجر، فهل يشرع له وهو في المسجد أن يضطجع على شقه الأيمن؟ أقول اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال لأن هذا الاضطجاع كما يشرع في البيت فإنه يشرع أيضا في المسجد قالوا لعموم يعني الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، حديث أبي هريرة هذا الأخير إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، إذن قالوا هذا حديث عام لم يفرق بين من صلاهما في البيت وبين من صلاهما في المسجد. وذهب كثير من العلماء إلى أن هذه السنة إنما تشرع في البيت دون المسجد فمن صلاهما في البيت فيشرع له أن يضطجع على شقه الأيمن، وأما من صلاهما في المسجد فلا يشرع له أن يضطجع على شقه الأيمن. قالوا أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يفعل ذلك في بيته، مثل ذلك في المسجد. قالوا ولم يخبر مثل ذلك أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فلم يخبر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يضطجعون بعد هاتين الركعتين في المسجد، بل صح كما قال الحافظ ابن حجر صح عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يضربون من يفعل ذلك في المسجد، أنهم كانوا يحصبون يعني بالحصى يعني يرمون بالحصى من يفعل ذلك في المسجد، مما يدل على أن فعل ذلك في المسجد لم يكن من هدي الصحابة ومن هدي السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. أروى السبب الثالث الذي من أجله نمنع يعني هذا الفعل، قالوا لأن مثل هذا الفعل لا يليق بماذا بالمسجد، لا يليق بالمسجد، لأن يعني في المسجد يعني يغمر الناس بأن يكونوا ماذا صفوفا وأن يعني يتراصوا في هذه الصفوف حتى قبل الصلاة، يعني يشرع للناس حتى قبل الصلاة يعني أن يجلسوا يعني في المسجد ماذا صفوفا، ولو شرع لكل أحد إذا صلى هاتين الركعتين في المسجد أن يضطجع على شقه الأيمن لأدى ذلك إلى الإخلال بصفوف الناس في مساجدهم ونحو ذلك. قالوا فدل هذا المعنى أيضا على أن هذا الفعل إنما يشرع فعله في البيت فقط لا في المسجد، إنما يشرع فعله في البيت فقط لا في المسجد، والله تعالى أعلم. أيضا من الفوائد التي تستفاد من حديث أبي هريرة وحديث عائشة السابق أن من اضطجع بعد أدائه لسنة الفجر فالسنة أن يضطجع على شقه الأيمن لا الأيسر. إذا فيستحب للمسلم إذا صلى سنة الفجر واضطجع هذا الاضطجاع أن يكون اضطجاعه على شقه الأيمن كما ثبت ذلك في حديث عائشة، وكما يعني جاء ذلك في حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. فهذه يعني بعض المسائل والفوائد التي تستفاد من حديث أبي هريرة، وكان يعني بودي أن أشرح بعض الأحاديث التي جاءت يعني بعد ذلك كحديث ابن عمر والأحاديث التي بعدها والمتعلقة بصلاة الليل، ولكن الكلام يعني عن هذه الأحاديث يحتاج إلى يعني وقت طويل، ولذلك يعني نرجع الحديث عن هذه المسائل إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وفيما بقي من وقت